البحار لا تكون من خشيتك والجبال جامدة بهيبتك وجرى النسيم بلطفك وتنعم الخلق في راحتك الإنس والجن خلقك والجسد والروح عملك والملائكة الأطهار عبيد لك والملائكة المتوجون جند لك آمن بك المؤمن ولم يراه وجحده الجاحد ووجوده شاهدا عليه يسبح الرعد بحمده ويترنم الطائر بأجله سبحانه وتعالى ابتدأ عباده المستقيم ليعلم أنه ثواب أما سمعت بتلك بلاد وما جرى من عباده وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا الإحرام أحمده جل جلاله على رفع الشك والارتياب وأشكره جل جلاله على ستر الخطايا والعافية وأقر له بالتوحيد إقرارا يدفع ليوم الحساب وأعترف بأن النبي محمد هو لب الألباب وعلى جميع أصحابه أبي بكر خير الأصحاب وعن الفاروق عمر الذي جاهدر في مجلس الإمام وعلى عثمان بن عفان المحصول سنة ولم يتعدى الصواب وعلى علي البكر يوم بدر وصدر الأحياء أيها الإخوة المؤمنون في كل بقاع الأرض تحية مباركة من عند الله تبارك وتعالى وأحييكم بتحية الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأطبتم وأطابت الشمس وتفوقتم من الجنة منزلة وبعد أن توقف الإسلام عن هذا المكان ورفعت الملائكة إلى عنان السماء وبنيت السماء بالنجوم كما اعتشت على العباد على ما يفعله على ظهر الأرض يتوصل أعطاؤنا في هذه الليلة القرآنية المباركة التي تقر تكريما لهذه الروح الطاهرة التي سرعانها تحرص على السماء لتستقر في مقعد صدق عند مليك المقتدر وعلى هذا الحسد الذي هو الآن في قبره أوصى من رياض الفاتحة وهذه طبيعة الحياة فكلنا ضيوف ولا بد لضيف مهما طلب إقامته لا بد له أن يرحل يوما من الأيام ولا بد لكل إنسان يعلم تماما علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين إذا ما دخل المقابر ذاكرا لقراءة الفاتحة للأموال لا بد أن يأتي عليه يوم حتى يزار وتقرأ له الفاتحة ولا بد أن يعلم كل إنسان على قيد الحياة صلى على ثلاثة محراب في يوم من الأيام لابد أن يأتي عليه يوم ويصلى عليه كما صلي على غيره من قبل أيها الإخوة المؤمنون يتوارث مع بعضنا ولقائنا لنعيش بعض لحظات قليلة مع تلاوة قرآنية مباركة نسمعها الملائكة في عنان السماء قبل أن يسمعها الجسد الأرض فتتشنج الأذن عند الاستماع إليها ولها زاوية كزاوية النحل البشرية مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية العربية والعالم الثاني وأخبار الإذاعة في الجزء العربي والنقيب والتوحيد الشمس مركز الحسينية في محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ كامل أحمد شعيب أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضرات الحسنى هم فاتحينهم عشان نقصين كده بوضع عشان ما يزودوا نقصين في حتة كده مغنى الله يهديك لا بسم الله الرحمن الرحيم يا الله قد قضيت Thank you. الاخوان من اجل Thank you. Oh, no.

Oh, أشنا تستوين به رحاب هذه التلاوة القرآنية العصر المبارك. فكتلنا ذلك العمل القرآني والعمل الإذاعي قارئ الإذاعة والحرج العربي وقارئ حضرية مصر العربية والعالم الإسلامي والرقيب في الترتيب الشرق قسم الحسينية فضيلة القارئ الشركاتي الأحمد شعيش تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وساهم في هذا العزاء وشكر لكل القيادات الشعبية والقيادات الأهلية سادة الكبار وسادة المستشارين سادة العلماء الأجزاء وكل الذين جاءوا يقدموا الأعزاء للأسرة الكريمة. أشكر اسم الأسرة المباركة إحدى مشاركة مسالة سامحة وعادات في منطقة روحية النصر وشكر شديد الحدث الصوتية والإدارة لصاحبها أولاد العجوز إدارة المهندس الأمير العجوز وشكر لوجه الضيافة المتلقي لها الأستاذ أشرف صباح المصارى بالفخر الكبير في المسلسل. إخوة الإيمان والإسلام وبصورة تفتخر على خفيفة صور القرآن الكريم لأنها الصورة الوحيدة التي تبدل بلال السيد موسى عليه السلام من ولادته إلى ما حدث بينه وبين بني إسرائيل. وصدق الصحابي يقول يا من كلما أوتي الكتاب ومن بجلاله يجشئ السحاب إلا رميت في السجى كلاما بلطف ثم ألهمه الحصار ورد يوسف في بعد وحر وقد اتحد أبوه التحابا واختص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتابة. وسيدنا موسى عليه السلام الذي قال له الأمر تبارك وتعالى يا موسى ارضى بكثرة خبزي تشد بها الأرض وارضى بخلقتك تواري بها زوجك واصبر على العصائب وفي رواية أخرى على المسيبات وإذا رأيت الدنيا مقبلة علي فقل إنا لله وإنا إليك راجعون. وسيدنا موسى عليه السلام المجال يطول في حديثه حتى نعيش في معيته من ولادته في محافظة الشرقية إلى أطاق إلى مدينة القاهرة ثم إلى عين الشمس. ثم انتقل السيد موسى إلى مدينة قاضي الحجر ثم انتقل السيد موسى إلى قرية تابعة لمركز أبو حماد في محافظة الشرقية ثم انتقل السيد موسى على جبل الطور لمخاطبة الذات العلية ثم انتقل السيد موسى إلى مدينة اليمن وما حدث بينه وبين شعيب في هذا الزواج الغير متفق عليه ولم يكن على استعداد لهذا الأمر. ومن حسن الصالح أن كبير الأنبياء يضع يده في يد خفيف الأنبياء تجتمع الفصاحة والبلاغة والبيان. السيد موسى الكريم وسيدنا شعيب هو رقيب الأنبياء أجمل ما تمتلك الفصاحة والبلاغة الكريم مع الخفيف ومع ذلك كله يمدح سيدنا موسى عليه السلام في حواره وفي زواجه من إحدى بنات شعيب عليه السلام. والسيد موسى عليه السلام حينما سئل وهو على جبل الطور وقال له كيف علمت ان الذي يخاطبك هو الله فيرد عليه قائلا لو كان الذي يناجيني بشر او ملك لسمعت صوته من جهة واحدة اما الذي يناجيني وهو الذات العلي بدليل ان استمعت الى صوته من جهات الاربعه من خوفي. وهذا بيان الحق. وسيدنا موسى عليه السلام حينما عرج بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج وعاد الحبيب اليه وقال له يا محمد ارجع الى ربك واساله التخفيف كان الهدف الاساسي

طريقة رصيد الشمس أشجع سيدي بمحمد.